التحية دعاء بطول الحياة، والمراد بالتحية هنا السلام. يقول إذا سلم عليكم مسلم فأجيبوا بأحسن منها أو ردوها كما سلم، فإذا قال السلام عليكم فقل وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد مثله. وقيل فحيوا بأحسن منها، معناه أي إذا كان الذي سلم مسلما، أو ردوها بمثلها إذا لم يكن مسلما. قوله تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي على كل شيء من رد السلام بمثله أو بأحسن منه، حسيبا أي محاسبا مجازيا. وقال مجاهد حفيظا، وقال أبو عبيدة كافيا، يقال حسبي هذا أي كفاني. قوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، اللام لام القسم تقديره والله، والله ليجمعنكم، والله ليجمعنكم في الموت وفي القبور إلى يوم القيامة. وسميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم. قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وقيل لقيامهم إلى الحساب. قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، أي قولا ووعدا. وقرأ حمزة والكسائي أصدق، وكل صاد ساكنة بعدها دال بإشمام الزاي. فما لكم في المنافقين فئتين، اختلفوا في سبب نزولها، فقال قوم نزلت في الذين تخلفوا يوم أحد من المنافقين، فلما رجعوا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلهم فإنهم منافقون، وقال بعضهم اعفوا عنهم فإنهم تكلموا بالإسلام، وقال بعضهم نزلت في ناس من قريش قدموا المدينة وأسلموا ثم ندموا على ذلك، ثم إنهم خرجوا في تجارة لهم نحو الشام فبلغ ذلك المسلمين، فقال بعضهم نخرج إليهم فنقتلهم ونأخذ ما معهم لأنهم رغبوا عن ديننا. وقالت الطائفة كيف تقتلون قوما على دينكم إن لم يذروا ديارهم، وكان هذا بعين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت لا ينهى واحدا من الفريقين. فنزلت هذه الآية، وقال بعضهم هم قوم أسلموا بمكة ثم لم يهاجروا وكانوا يظاهرون المشركين، فنزلت فما لكم يا معشر المؤمنين في المنافقين فئتين، أي صرتم فيهم فئتين أي فرقتين، والله أركسهم أي نكسهم وردهم إلى الكفر بما كسبوا بأعمالهم غير الزاكية. أتريدون أن تهدوا أي ترشدوا من أضل الله، وقيل معناه أتقولون أن هؤلاء إن هؤلاء مهتدون وقد أضلهم الله، ومن يضلل الله أي من يضلله الله عن الهدى فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الحق. قوله تعالى ودوا تمنوا، يعني أولئك الذين رجعوا عن الدين تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر. وقوله فتكونون لم يرد به جواب التمني لأن جواب التمني بالفاء منصوب، إنما أراد النسق أي ودوا لو تكفرون وودوا لو تكونون سواء، مثل قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا لو تدهنوا وودوا لو تدهنون، فلا تتخذوا منهم أولياء، منع عن موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله معكم. قال عكرمة هي هجرة أخرى، والهجرة على ثلاثة أوجه، هجرة المؤمنين في أول الإسلام، وهي قوله تعالى للفقراء المهاجرين، وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ونحوهما من الآيات، وهجرة المؤمنين وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرين محتسبين كما حكي هاهنا. وفي هذه الآية منع المؤمنين من موالاة المنافقين حتى يهاجروا في سبيل الله،